حبت خلاص ما بشيلش هم وطريق قدامي بتمنى موت عشان أعيش واللي فات ما يهمني المرة بصوف يوم يعيش والحكاية ما تنتهيش. Yeah.